الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون البقرة آية بسدو الند من المثل والنظير وجعلوا الند لله هو صرف أنواع العبادة هاوشيوا هاوينا بو الله دامنين وشي أبي وجعلوا الند لله هو صرف أنواع العبادة أو شيء منها لغير الله جورك لجوركان عبادة يا كميك لعبادة أنجام داني بو غير خوا أو شري وخبر دانا كحال عبدة الأوثان الذين يعتقدون في من دعوه ورجوه أنه ينفعهم ويدفع عنهم ويشفع لهم وكو حالي متبرسة كان عليك السلام وبركاته أوانيك برباور ينوايا أوانيك أمان لين أبارين و أميديان بي هي لغيري خوا سوديان بي بغينت بيان باريزيت و شفاعتي عن بوكت وهذه الآية في سياق قوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون استويك بسدو البقرة قال العماد ابن كثير في تفسيره قال أبو العالية فلا تجعلوا لله أندادا أي عدلاء شركاء فلا تجعلوا لله أندادا عدلاء شركاء أي لجاتي خوا أساني كتير دابنين بكن بشريكي خوا وهكذا قال الربيع بن أنس وقتادة والسدي وأبو مالك وإسماعيل بن أبي خالد وقال ابن عباس رضي الله عنهم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أي لا تشركوا بالله شيئا من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر هوانيك شريب أخوة بريالدا كسانك كان بشريك إخوة كهي سودي كان بينا قينت وهروا نايشتوانا هيش نارحتي كان لدر خاتوا وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره وكاتك أزانا لا رب لكم يرزقكم غيره ك خالقي كترتان نيا ك رزقان بدات لغيري خوا كاتك لباسي رزقايا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون كاتك كأي وأزانن إخوة شريكي نية وهروها إيو أزانن كشريك بوخوة بالأردان تاوانا وقد علمتم أن الذي يدعوكم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من توحيده هو الحق لا شك فيه وبحقت إيو علمي أوتان هيا زانيوتانا حتى بهوي بان غوازي بيغمر صلى الله عليه وسلم كأوي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم ايوي بوبانكات لتوحيد خواه وتنهاو بحق الله ببرستن او حقه بماني تيدانية وكذلك قال قتادة قتادة شروكو ابن عباس فرموا وعن قتادة ومجاهد فلا تجعلوا لله أندادا أي أكفاء من الرجال تطيعونهم في معصية الله كفء يعني هاوينا هاوشيوا بليار مدن لناو بياوانا بيان كان بشريكي خوا لو داكا جراليان بكن كاتيكا اوان فرمانتان بيه كان بتاوان يطاعك ذنيا لمعصيتا اوكد البشريك وقال ابن زيد الانداد الالهة التي جعلوها معه وجعلوا لها مثل ما جعلوا له يتيلو برسراوانا كأوان خوين بو خوين داين ناوة وجعلوا لها يعني عبادت جورة لجورة كان عبادتي شان انجام داوة بو أوان هو كتشون كأنجام دن بو خوة وعن ابن عباس فلا تجعلوا لله أندادا قال أشباها أو شوي أو وقال مجاهد فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون قال تعلمون أنه إله واحد في التوراة والإنجيل كيو أزان برسلا يبحق تنهى الله نكتنها لقرآن بوكو لا توراة لا إنجيلي شا بوشيوية أخرج هذه الآثار ابن جرير في تفسيره برجيق لا برسد شسوشوار وابن أبي حاتم في تفسيره برجيق لا برسستودو وذكر حديثا في معنى هذه الآية الكريمة حديث كيش كا معنى أو آية بقينت وهو ما في مسند أحمد عن الحارث الأشعري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال حارث الأشعري أفهميت يا غمري خوا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرميتي إن الله أمر يحيى بن زكريا عليه السلام بخمس كلمات وتخير مهربان أمري كردوبة يا غمر يحيى كري زكريا كأو بينج كلمة بخلق الرعب قينيت خمس كلمات أن يعمل بهن فكردوي بيبكا وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن وفرمانش بكا ببني إسرائيل كأوانش كردوي بيبكا وأنه كاد أن يبطئ بها فتبع غمر يحيى فلناكرت لسرخو نزيق بكا فليتيانا قال لسرخو بيجينت فقال له عيسى عليه السلام يا غمر عيسى عليه السلام بيوت إن الله أمرك بخمس كلمات أن تعمل بهن وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن فمي خواهي قرون ميربان أمري بيكري ببينش كلمات كردوي بيبكيتو فرمانيش بكي ببني إسرائيل كردوي بيبكا فإما أن تبلغهن يا أويتو تبليغي أنا كيت بيان راقينيت وإما أن أبلغهن يا أوي من بيان راقين أقتون أيك من أيك فقال له يا أخي فرمي إبرة إني أخشى إن سبقتني أن أعذب من ترسم أقتو بيش من بيان راقينيت من سزاب دريم أو يخسف بي يا ويا خوي يرمي ربان سزام بدات ممكن بناخي زبية ومعنى ويا تبليغ كردن واجبة بلغوا عني ولو آية أقل آية تيكيش بيت مشاكي لما ناكي تيكيش تبيت بجوريتو أنامان واجبة بيجين قال فجمع يحيى بن زكريا بني إسرائيل في بيت المقدس كوي كنولة بيت المقدس حتى امتلأ المسجد حتى مزقوت بربو وقعد على الشرف يعني خلقي لسر ديوار كان دانشتبون لسر برزايا كان زيكي مزقوت كبو فحمد الله وأثنى عليه ثم قال دعاء حمد الثناء إخوانك الدن فرمي إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وأمركم أن تعملوا بهن أو بينش كلمة ويرمي ربان أمري بيك الدوم كمن خوم كردوي بيبكم وفرمانيش بكم بإيوة كردوي بيبكم أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا يا كما ويبة تنهاو بحق الله ببرسن وبهش يويك شريكي ببريار مدن فإن مثل ذلك مثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق نمني أوك ووايك بيايك اشترى عبدا عبدك كريبه بمالي تايبتي خوي مثل مالكي آلتون بيان زيو فجعل يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيده أو عبدش أو زيرو زيوي سيدكي بكارهنا إشي بيو أكيد دعائي برهمكي أداب كسي كتر فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك شكسي لأيوة بي خوشة عبدك آوائي ببيت تقومان كس كسوي بي خوشني وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا فرمي خواهي رمي ربان ببيع الشريك يويد روس كردوا رزقی شی داون دیوج بتنها و به حق بیپرسم شریکی با بریار مدر و امرکم بالصلاة و فرمانی پیک دون بنیش که وقتی ناآوانش آنیش هبوه بلام و کنیجی امن هبوه کاتکانی و هروها فرزکان و جماری رکاتکانی و کاتش آنیش هبوه و امرکم بالصلاة فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت أتخيل مهربان روي للروي عبدك يتي تأوكاتك عبدك دناون يجكيا أورنا ذاتوا فإذا صليتم فلا تلتفتوا فمكاتك نيشتان كيت تناو نيجا اور مدنوا واويش بيغمري خاصص منهي لك الدين ان يلتفت كالتفات الثعلب ريو بردوام كارو اور داتو براسو شبي خويا فمي كاتك نيجا كان سيري ام لاولات ان مكان سيري اسمان مكان سيري سجدكي خود كشيني سجدكي خود كربوش يا وبيت أو كذا خشوع التوت يا عبيد أقال إنه جكت هيا وسهناكت وأمركم بالصيام أمر شيء بيكردون بروجو هو السهام كوات الروجو لو كذا لا أوان هبوا ملا مرجني وكو يا ما بيت تبروا إلى عبادتها جوازي هيا لنيوان منهجي بيغمرانا على نبينا وعليهم الصلاة والسلام فإن مثل ذلك كمثل رجل معه سرة من مسك في عصابة رجوك ووايا كبيابك معه سرة من مسك في عصابة فتا مسكي هل قلت به لناو كومال خلق أبيت كلهم يجدوا ريح المسك همو خلق بوني مسكي أو بياو أكن وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك او قاعديك بالرجوع بهو اويكا معيدي بتالا خوادن خوارنا وناخوات بوني دمي ديت انسان كان او بونان بينا خوشا بلام او بوني دمي رجوانا كبهوي عبادتي رجوع او بوني ديت بوناكي لا خوای گورو مهربان لمسی خوشتره معنی اوه که خوای گورو مهربان بونی مسکی خوش شوید دمی روژوه لا خوای گورو مهربان بونی دمی لو خوشتره که لا خوا چونکی آثار عبادته و امرکم بالصدقه فرمانی پک کنون خوای گورو مهربان بخیر کدن وشعرًا فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو نمني صدقوك وواياك بياوك ديل كرابيت لا يدجمني فشد يديه إلى عنقه دسيان كدبيت مليو ودواء وبس بيتيان كنت زنجيريان كدبيت فقدموه ليضربوا عنقه دعوة أمادين كردوا بأويكوا لملي بدنو بيكوجن فقال لهم أميش بيان أغيت هل لكم أن أفتدي نفسي منكم ئایە و ڕازی ئەبن کە من خۆم ڕزگار بکەم لە دەست ئێوە بۆیکەوە ماڵیان بداتێ. فجعل يفتدي بالقليل والكثير بكم اگر رازي بن نبي ولدو دبوان زياده كات حتى فك نفسه حتى خوي رزگار كيت بو اوي كواني كوش واتا صدقه وكاري ڕزگاربوونی مسلمانە هۆکاری نەمانی ناڕەحەتیە لەسەری. و ئەمەرەکم بذیکر الله کەثیرا، بەخوای گەورە مێرەبان ئەمری پێکردوون بە ئەوەی کە ذیکری خوا زۆر بکەن. ذیکری خوا زۆر بکەن، فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره. ذكري زور بعد شكي وكوايا كبيابيك دجمن داواي بكا بخيرائي بشوين يا بقرين. فأتى حصنا حصينا، ئەم پیاوەش بۆ ئەوەی کە خۆی ڕزگار بکا لە دژمنەکانی ئەچێتە ناو قەڵایەکی زۆر قایم و بەهێز. فتەحەسەنە فیه، لەویا خۆی ئەشارێتەوە، و ئینە العەبدە ئەحسەنو ما یەکونو من الشەیتانی ئیذا کانە فی ذیکری الله. هەر عەبدێکە بیەوێت خۆی ڕزگار بکات لە شەیتان، قەڵاب و ئەو بریتیە لە ئەوەی کە زۆر ذیکری خوا بکات. من شەڕ الوەسواس الخەناس، ئەگەر ذیکری خوا زۆر بکات شەیتان لێی دوورەکەوێتەوە. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنا أمركم بخمس الله أمرني به. أو يحيى كل زكريا عليهما السلام أو بينز أمرا باشان بيغمر يخوا فرموي صلى الله عليه وسلم منيش فرمانتان بيكم ببينشد كالله أمري كدوا بي الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله. ئەوەیە کە ئێوەی مسلمان یەک کۆمەڵ بن، ئەسڵ ئەوەیە کە مسلمانان یەک جەماع بن. بوونی زیاتر لە جەماعەیەک ئەوە پێچەوانەی ئەمری خوایە. وەسەمعی وەتاعە، واتە ئەوەی کەوا حەق بێت ئێوە بیبیسن، و بیستنیش بۆ لێتێگەیشتنە و گوێڕایەڵی بکەن. وەلهیجرە، هیجرەت بە مانا گشتیەکەی ئەوەیە کە دوورکەوینەوە لە هەموو ناشەرعیەک. وەلمهاجر من هەجەرە مانەها الله عەنه، و مانای تایبەتی هیجرەتیش وەگرات مسلمان لە شوێنێکا بوو بەهۆی خراپیەوە، خراپی زۆرینەی خەڵک لەو شوێنەدا نەتوانێت دینداری بکات یا ڕێگەی پێنەدەن دینداری بکات، توانایی ببێت، واجبە لەسەری ئەو شوێنە بەجێ بێڵێت چێ بۆ شوێنێکی تر کە بتوانێت دینداری تیا بکات. ولخوا يورو ميربان ايمي دروس كرو با عبادة رسي كدو كرشينك الرغنة دن تو عبادة بكيت، واتا اوهي كخوا يورو ميربان ايمي دروس كدو بوي انجامو نداو والجهاد في سبيل الله وجهاد كن رجعي خوادا أي بامان شوا با مرجي توانا قدرت وجهاديش زورة جهادي نفسي خود وجهادي نفسك تو هو بديت خود في علم الشرعي بكيت واروا جهادة توكر دوئي بيه بكيت تطبيقي بكيت لخوتا واروا جهادة كدعوة بكيت وإسلام واروا جهادة كتو أعرام بكريت لكاتك دعوة كيت تشهرنا راحتي ببيت واروا رونك نوي إسلام حتى بقات أوي كإنسان بزباني أو دعوة كات مالي هبو بيبخش للرقي خوادا بو دعوة كدني إسلام وكاتك إشكا مسلمانان توانايا بو تواناي إيماني وتواناي دنيايش كمادية أو كاتا جهاد كدن للرقي خوادا أنجام دريت فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع هر كسي لا مسلمان مشي تدروا بقدر بستيك أو بحقيقة إسلامي لخوي دابريوا إلا أن يراجع إلى ما قد شبكا توبة بكات وبقرته حتى قالت كمسلمانان يكو مغبون أو إلاوان جابي توا توان بارا بجوري توانك بكويتا شركة بكويتا كفرة بكويتا بدعة واروها هو كاربيت بو پارچه پارچه که دلی مسلمانان او خوشبند و مشرکین او الا به توبه بکات و من دعا بدعو الجاهلیتی فهو من جثا جهنم هر کسی که بانگوازی با جاهلیت بی فهو من جثا جهنم الجثا بضم الجيم وفتح الثاء المثلثة يعني سي نقطة مقصورا جمع جثو جمع جثو وهو الشيء المجموع واتا هر شيء كوا كوب بيتوا قال ابن أثير وتروى هذه الكلمة جثي بضم الجيم وكسر الثاء وتشديد الياء جمع جاث وهو الذي يجلس على ركبتيه ويكوالا سهد أجنوي دابنشيت معنى أويكا زياتر خيكوب كاتوا ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثى جهنم حتى لجهنم كو أكلتوا سزا أدريت قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن صام وصلى أقر أو كسا كدعوى جاهلية كات بروجوش بيت رجو بقر نوجبك قال وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم أجر روجش بقري ونيجش بكاو وبحسابي خوشي وهبزانك مسلمانة فادعوا المسلمين بأسمائهم التي سماهم الله تعالى المسلمين المؤمنين عباد الله دعوي أمري حزباتي أو دعوي جاهلية دعوها فإنها منتنة أو شيكي بوغانا نبروي تفرقية ومسلمانان بارشا بارشا كدنا مسلمان با نايو مسلمانيتي هو السماك المسلمين وعلى المؤمنين عباد الله. وهذا حديث حسن أخرجه الترمذي 2563 وأحمد برجيشوار لابرسادوسي وابن حبان برجيشوار ده لابرسادوبستوبينج وابن خزيمة برجيسي لابرسادونوادوبينج والطبراني في الكبير 3462 3463 والحاكم في المستدرك برجيك 582 والبيهقي في الكبرى برجيهش لابرسادو بنجا وحوت. والشاهد منه في هذه الآية قوله وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا وتشاهل يتكاب بابك وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. وهذه الآية دالة على توحيد الله تعالى بالعبادة فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا أويك واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وشأن في هذه الآية قول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا النساء 36. وهذه الآية دالة على توحيد الله تعالى بالعبادة وحده لا شريك له بتناوب حق الله ببرسين به الشيوي شريكي وبريان ندين. وقد استدل بها كثير من المفسرين على وجود الصانع وتهمان آية زول الألي تفسير كدوانا ببلغال سار بوني خوا وهي دالة على ذلك بطريق الأولى. والآيات في القرآن الدالة على هذا المقام كثيرة جدا وتآية زول القرآن كبلغي لسر بوني خاجر مهربان وهروها بلغي لسر وكابة هاو بحق الله بفرسين وشريكي بو بريال ندي. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.